والآثار عن السلف في التواضع كثيرة جدا. قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء وهو أمير المؤمنين، فقلت: يا أمير المؤمنين، ولم يكن بين عمر وبين الله أحد، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة، فكان يحمل حزمة من الحطب على ظهره ويقول: طرقوا للأمير. وهذا فيه أن الإنسان يعالج نفسه ويكسرها إن رأى فيها ترفعا. وركب زيد بن ثابت مرة فدنا ابن عباس ليأخذ بركاب دابته، فقال: مه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال: أرني يدك. يقول زيد بن ثابت لابن عباس، وابن عباس من تلاميذ زيد بن ثابت، فابن عباس أخذ بلجام ناقته فقال: مه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال: أرني يدك. فأخرجها إليه فقبلها فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر الحسن البصري على صبيان معهم كسر خبز فاستضافوه، فنزل فأكل معهم، ثم حملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وقال: اليد لهم، لأنهم لا يجدون شيئا غير ما أطعموني ونحن نجد أكثر منه. وقال رجاء ابن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ويخطب باثني عشر درهما، وكانت قباء وعمامة وقمصا وصراويل ورداء وخفين وقلنسوة. وبلغه أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم، فكتب إليه عمر: بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي هذا فبيع الخاتم وأشبع به ألف بطن، واتخذ خاتما بدرهمي، واجعل فصه حديدا صينيا، واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ورأى محمد بن واسع الإمام ابنا له يمشي مشية منكرة يترفع بنفسه في مشيته، فقال: تدري بكم اشتريت أمك؟ يقول له: تدري بكم اشتريت أمك؟ بثلاثمائة درهم. يعني اعرف أنت ابن من، أمك من وأبوك من. قال: وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله، أنا وأنت تمشي هذه المشية. وقال حمدون القصار: التواضع أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة، لا في الدين ولا في الدنيا. وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: يخضع للخلق وينقاد له، يخضع للحق وينقاد له، ويقبله ممن قاله. وهذه الآثار ذكر ابن القيم في المدارج، وقال: قيل التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة، فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. يعني أصبح لك مكانة في الناس مرتفع وغير ذلك، هذا ينافي التواضع. فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. وقال الجنيد بن محمد: هو خفض الجناح ولين الجانب. هذه الآثار كلها ذكر ابن القيم وذكر غيرها. وفي السير للذهبي قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان يقال من رأس التواضع الرضا بالدون من شرف المجالس. قال: من رأس التواضع الرضا بالدون من شرف المجالس. وسئل يوسف بن أصباط: ما غاية التواضع؟ قال: ألا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. وقال الشافعي: التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام. التواضع يورث المحبة، والقناعة تورث الراحة. فهذا هو خلق التواضع، فهو انكسار القلب لله وتجرد النفس لقبول الحق وخفض الجناح لعباده.